السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في الكلام على قضية الحكم بغير ما أنزل الله وما يتعلق بها من قضايا، وكنا شرعنا في المرة السابقة في نوع من التفصيل في خلاف الاتجاهات الإسلامية المعاصرة في توصيف قضية الحكم بغير ما أنزل الله وما يدخل منها في الكفر الأكبر وما يدخل منها في الكفر الأصغر، وبينا عدة نقاط تمهيدية لها أهمية كبيرة في بحث هذه المسألة وفي بحث غيرها، ووقفنا عند بيان قضية يعني وثيقة الصلة جدا، وهي أن البعض عكس المسألة، فعلى الرغم من أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله غيرها شأن سائر المخالفات في الإيمان فرع على مسائل الإيمان والكفر، إلا أن الخلاف فيها انعكس بصورة كبيرة جدا على مسائل الإيمان والكفر، بحيث أن البعض أعاد صياغة مسائل الإيمان والكفر، يعني كان قبل وجود الخلاف المحتدم في قضية الحاكمية يكتفي عامة السلفيين بكتاب الإيمان مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية، أو قبله كتب الإيمان التي حملت هذا الاسم أو تكلمت فيه كالإيمان ابن منده أو غيره، في بيان أن الإيمان قول وعمل، وبيان المسائل المعروفة في الإيمان أنه يزيد وينقص، وبيان الكفر أنه ينقسم إلى أكبر وأصغر. الكثير من الاتجاهات احتاجت إلى كتابة مستقلة، وإن كان معظم الاتجاهات ونحن منها بيدعي أن هذا الكلام موافق لكلام ابن تيمية، يعني هنا الأمر الإشكال في هذه الخلافات أنك في أحيان كثيرة ستجد دعوة تدعيها أنت وغيرك، ولكن القضية تحتاج إلى إنصاف وتجرد و يعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى وتوكل عليه أن يهدينا إلى الحق والصواب. فنقول إن كثير من هؤلاء نسبوا لكثير من علماء السلف لا سيما الشيخ الإسلام ابن تيمية كلاما يعني لا يمكن لمن تدبر كلامه بتمامه أن يقول أن هذا هو قوله. الحاصل إن كثير من الاتجاهات احتاجت إلى أن يكون لها صياغة أخرى في مسائل الإيمان والكفر لكي تكون متوافقة مع نظرتها في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله، سواء كان عايزين يوسعوا دائرة التكفير أو عايزين يضيقوها، فنشأ من هذا فساد أعظم. بدل ما كان يعني في مسألة من المسائل مهما كانت أهميتها فيتبقى هي مسألة، لكن القضية لما نقلها المسائل الإيمان والكفر بقت لها فروع أكثر بكثير من مجرد الكلام على قضية الحكم. نحتاج أن احنا ننبه بسرعة على يعني أصول مسائل الإيمان والكفر، بالذات ما يتعلق به بهذه المسألة، على أن الأمر كما ذكرنا يحتاج إلى دراسة تفصيلية لها. يعني من المسلم به بين كل المنتسبين إلى أهل السنة الجماعة أن الإيمان 70 شعبة، أن الإيمان 70 شعبة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة، أعلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. اللي بيعبر عنه جمهورهم بقولهم الإيمان قول وعمل. يبقى لما بنقول الإيمان قول وعمل ده تعبير اصطلاحي عن قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 70 شعبة. والإيمان قول وعمل، وهذا القول ينقسم إلى قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى عمل القلب وعمل الجوارح. يعني باختصار وفق الاصطلاح اللي اتعمل عشان يخدم قضية منهجية معينة، واحنا قلنا لا مشاحة في الاصطلاح. يعني الاصطلاح ما دام انه بيعبر عن معنى صحيح وبيخدم البيان لقضية لما ورد في الكتاب والسنة فده الاصطلاح المقبول، وإلا فيكون مردود. من الناحية الاصطلاحية العلماء كأنهم أعادوا ترتيب البضع وسبعين شعبة، أعادوا ترتيبهم جوه أربع شعب كبيرة، يعني كأن أربع أقسام. ليه قلنا الأربعة الكبار دول؟ لأنهم متشابهين في من حيث أثرهم في نقد الإيمان من عدمه. يبقى ودي القضية المحورية اللي بتبحث في مسائل الإيمان والكفر. ولذلك قالوا الإيمان قول وعمل، والقول يشمل قول القلب وقول اللسان، والعمل يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ويدخل في اللسان، وربما أفرضوا بقسم مفيش إشكال في هذا. المسألة الثانية إن برضو من المتفق عليه بين أهل السنة أن شعب الإيمان، أن شعب الإيمان البضع وسبعين أو الأربعة الكبار، لو قلنا أن احنا اتكلمنا على أربع أجزاء كبيرة، أنها ليست كلها على مرتبة واحدة، وأن بعضها أركان وبعضها واجبات وبعضها مستحبات. يبقى ده أيضا متفق عليه بين المنتسبين إلى السنة. احنا هنا بنتكلم جوه، لأن للأسف احنا دلوقتي بنحقق مسألة خلافية نشأت بعد الاتفاق على القواعد دي. ما بنتكلمش على المرجئة اللي حصروا الإيمان في القول، ولا على الخوارج اللي قالوا قول وعمل، ولكن قالوا إيه؟ قالوا إن هو كل هذه الأبعاد، كل هذه الأجزاء أركان في الإيمان. قالوا أن الإيمان كل لا يتباعد، إذا ذهب بعض ذهب كله. لذا كان السلف يقولوا إن منهج أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. قول وعمل تبرأوا كده من منهج الإيه؟ من منهج المرجئة. لكن لسه قول وعمل دي مشتركة بين إيه؟ بين أهل السنة وبين الخوارج. يزيد وينقص، يبقى كده ده مميز. الإيمان لما نقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كده أصبحنا مخالفين. أصبح يتضح الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة من جهة اللي قالوا الإيمان قول فقط، وبينهم وبين الخوارج من جهة أخرى اللي قالوا قول وعمل، ولكن جعلوا إيه؟ جعلوه كل لا يتباعد، إذا ذهب بعض ذهب كل. يبقى أهل السنة الجماعة يقولوا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، يبقى معنى أنه ينقص مع وجوده، يعني تنقص بعض مستحبات، تنقص بعض واجبات، ولكن تبقى أركانه. يبقى هنا ده الكلام المتفق عليه بين أهل السنة أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. هنا وما دام أن الإيمان له شعب، فلفظ الكفر يضاد لفظ الإيمان، وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن كل شعبة من شعب الإيمان يقابلها شعبة من شعب الإيه؟ الكفر. كما أن الإيمان بضع وسبعون شعبة، فالكفر أيضا يقابل نفس الشعب، فكل شعبة من شعب الإيمان يقابلها شعبة من شعب الكفر. فلما كان الإيمان له أصل وكمال، لما كان الإيمان له أصل وكمال، صار الكفر أكبر وأصغر. صار الكفر، خد بالك هنا إن لما بنيجي نعرض الكلام أحيانا يبدو كما لو أنت بتضع قواعد عشان تصوغ بها القضية، الكلام ده في الكتاب والسنة ما ينفعش، ولكن ممكن أنت بعد ما يعني تستكشف هذه القواعد وتستقرئها بتصوغها الصياغة دي كما لو كنت بتقرر قواعد دي. خطورة، مسألة في غاية الخطورة، مسألة التنظير والتقعيد. لازم يكون دايما عينك على المصدر الرئيسي. الناس احتاجت ان يبقى فيه قواعد زي اللي احنا بنحكيها دي، ولكن احيانا يتم الاستغراق فيها فننسى ان القاعدة دي اصلا صحيحة ولا لا، جت من ادلة ولا ما جاتش، مش يبقى ان احنا نطلق قاعدة ونقول. فبنقول ان عموما احنا ما زلنا في القدر اللي المتفق عليه بين المنتسبين الى السنة، ان الايمان له اصله ايه وكمال، وان في المقابل الكفر اكبر وايه واصغر. الكفر اكبر واصغر دي مسألة شرعية واصطلاحية، يعني ممكن في معنى معين يبقى موجود في الشرع، وطبعا انت حاطط له اصطلاح زي ما قلنا الشرع قال الامام بدر وسبعون شعبة كاصطلاح قلنا الامام قول وعمل, دي مش موجودة في آية ولا في حديث, ولكن احنا قلنا هي التنظيم وترتيب لهذه الشعب نتيجة ان احنا عايزين نتكلم بعد كده على اثر كل شعبة من هذه الشعب في مسألة زوال الإيمان من عدم مسائل الإيمان والكفر كما ذكر. يبقى مسألة إن الإيمان يشمل شعبا مسألة شرعية. كلمة قول وعمل أو إنه قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح ما كلام اصطلاحي يعبر عن هذه الحقيقة الشرعية. ما دام كلام اصطلاحي لازم تتوقف عنده شوية وتشوف هل عبر عنها بدقة أم لا, هل هذا الاصطلاح تشوب شائبة أم لا, ما كانش يبقى خلاص بيمر. هنا في المقابل قلنا الإيمان قول وعمل اللي له أصل وكمال, برضو ده اصطلاح مستفاد من النصوص الشرعية اللي بينت أن هناك من يترك بعض شعب الإيمان ولا إيه ولا يكفر, يبقى وإن الإيمان يزيد وينقص, يبقى مدام إنه ممكن ينقص يبقى الجزء الموجود منه أثبت إيمان, والجزء اللي نقص مخلاش الإيمان يزول, يبقى الجزء الموجود ده الأصل, واللي قابل للنقصان ده الإيه ده الكمال سواء الواجب أو المستحب. وإن اللي ومن ثم صار الكفر أكبر وأصغر, دي مسألة شرعية, والاصطلاح ده بعينه استخدمه الشرع, يعني الاصطلاح ده يعني اصطلاح استخدمه الشرع أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء. يبقى هنا القضية إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص, له أصل وله كمال, ميقابل الإيمان الكفر, وما دام الإيمان له أصل وله كمال يبقى الكفر أكبر وإيه وأصغر. الكفر الأكبر هو ما يصادم أصل الإيمان, الكفر الأكبر هو ما يصادم أصل الإيمان, والكفر الأصغر هو ما يصادم أو ينافي كمال الإيمان الواجب, كمال الإيمان الواجب. ولم يرد تسمية ترك الكمال المستحب كفرا, لأن كلمة الكفر دي كلمة زجر وذم, وإن كان الكمال المستحب ينقص به الإيمان فيقال إيمان من حصل الكمال المستحب أكمل من إيمان من حصل من لم يحصله, ولكن ما يتقالش ضده إيه انه من ترك شعبة من شعب الاستحباب ان هذا يسمى ايه كفر. فاذا كل شعبة من شعب الايمان بيقابلها شعبة من شعب الكفر, زوال اصل الايمان يبقى قصاده ده كفر اكبر, ما ينافي كمال الايمان ده كفر ايه ده كفر اصغر. من هنا كان برضو مذل الكلام الى هذا الحد ومفيش اشكال على ما ذكرنا. بقى ان يعني بقي ان نحدد ما هو اصل الايمان, ما هو يدخل في ما الذي يدخل في اصل الايمان وما الذي يدخل في كماله, وبالتالي ما الذي يكفر به تاركه وما الذي لا يكفر. يبقى هنا المساله ان الايمان له اصل وكمال, ده كمبدا برضه متفق عليه, وان الكفر الاكبر هو ما ينافي اصل الايمان ده برضه متفق عليه. خد بالك ده أشمل تعريف للكفر الأكبر, لأن ممكن إحنا وإحنا بندرس في كتاب بيتكلم على قضية الإلهية يقول لك الكفر الأكبر صرف العبادة لغير الله, دي كده ده الكفر الأكبر في إيه؟ في باب الإلهية مش الكفر الأكبر بإطلاق, وهو هنا صادم أصل الإيمان, ما هوش تعريف جديد, ده هو أحد أبواب الإيمان, لأن مسألة الإلهية وده صادم هذا الأصل في هذا الباب. يبقى هنا عندنا الإيمان له أصل وله كمال ويقابل الكفر الأكبر أو الأصغر. هنا القضية إن احنا منين نعرف أصل الإيمان من واجباته, منين نعرف أركان الإيمان من واجباته, ننظر في الأدلة المسائل التي أتى أن من لم يحصلها فهو كافر مخلد في النار أو أنه ليس من المسلمين أو نحو هذا, يبقى ده إيه؟ يبقى ده من أصل الإيمان. المسائل التي يرد أنها من الإيمان وأن تاركها يكفر, ولكن يتبين سواء يرد أنها من الإيمان الواجب أو حتى يرد ما هو أشد من هذا أن تركها يكفر، ولكن يتبين بعد هذا أنه معدود في المسلمين في الجملة أو أنه لم يخرج من الملة، يبقى ده إيه؟ يبقى دي من الإيمان الواجب، ويبقى الكفر ده من الكفر الأصغر كما ذكر. احنا بنقوله بالنظر في الأدلة وجدنا أن أصل الإيمان هو قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب، وإذ المسألة المسألة في غاية الأهمية أنه ينبغي تحقيقها وتنقحها من الكتاب والسنة كأصل، ويعني من كلام العلماء الذين اعتبر كلامهم أصلا في تمييز أقوال أهل السنة عن أقوال أهل البدعة كلا سيما شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني يجدر بطالب العلم لما المسألة دي تختلط عليه أو غيرها، مثلا يمسك كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية طبعا ويقرأه من أوله إلى آخره، وينظر لشواهد قضية زي دي، هل لها شواهد من كلام رضي الله عنه أم لا، هل شواهد من كلام رحمه الله أم لا كما ذكرنا. فالقضية هنا أن بنقول أن أصل الإيمان هو قول القلب اللي هو تصديقه، وفي الواقع هنا في مسألة لغوية وشرعية، التصديق هل هو المعرفة أم أمر زائد عنها، التصديق هل هو المعرفة أم أمر زائد عنها. لغة الصحيح أن التصديق هو أن التصديق أمر زائد عن المعرفة، وبالتالي لو احنا قلنا قول القلب او تصديق القلب وما حطناش معاه اعمال القلوب او اصل اعمال القلوب كانت تكفي، ولكن انت هنا دايما في المسائل اللي فيها خلاف لازم تحط العلامات البارزة اللي هتميزك عن غيرك، فانت ممكن تقول اصل قول القلب وتسكت بناء على تعريفك للتصديق انه أمر زائد على المعرفة، بينما عامة من يتكلم في المسألة عنده أن التصديق يساوي الإيه؟ المعرفة. عشان كده قلنا أصل أعمال القلوب في الواقع دي تحصيل حاصل عند التأمل، ولكنها مش تحصيل حاصل. لماذا؟ لأن دي وقائية من اللي يحمل قول القلب على أنه مجرد المعرفة، يبقى كلمة أصل أعمال القلوب دي إيه؟ وقائية. خلاص انت احملها على المعرفة، مش مفيش حرج، احنا نصين على الجزء اللي يتوهم خروجه منها، اللي ممكن انت تتوهم انه غير داخل فيها، نصين عليه صراحة. ودي القضية اللي شيخ الإسلام ابن تيمية اولاها دراسة يعني طويلة في كتاب الإيمان، الجزئية المحورية اللي هو اعتبرها فاصلة بين اهل السنة والمرجئة دخول اعمال القلوب في مسمى الإيمان، ودي اللي أشار إليها الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الصلاة. فإذا القضية هنا دي إشارات سريعة كده، والتفاصيل بنحيل على كتاب الإيمان الشيخ الإسلام ابن تيمية. مش هتلاقي الترتيب اللي احنا بنقوله ده، لكن اقرأ الكتاب من أوله لآخره هتلاقي الكتاب بيدور حول هذه الفكرة المحورية، إن أصل الإيمان هو قول القلب أي تصديقه، وعندما نقول تصديق إنما نريد به التصديق الذي يسمى في اللغة تصديقا، الذي معه انقياد وإذعان كما قلت شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن العرب لا تسمي ما عند إبليس تصديقا وإن سمته معرفة. يبقى المهم احنا خلاص هنحتاط ونقول قول القلب و وأصل عمل القلوب. وليه بنقول أصل عمل القلوب مش كل عمل القلوب؟ لأن عمل القلوب بالذات بيشمل ما هو من أصل الإيمان وما هو من واجبات وما هو من مستحبات، وإلا لو خليت عمل القلب كل ركن يبقى ما حدش هيؤمن، وإلا هتجد أن في درجات من أعمال القلوب لا يصل إليها إلا الأنبياء. ولو قلت ان الواجب من عمل القلوب القدر الواجب منها ركن، يبقى كل العصاء والا لا لا لا يعصى الله تبارك وتعالى الا لنقص في المحبه، الا لنقص في الخشيه، او لنقص في التوكل. يبقى اذا لا، في قدر من المحبه داخل في اصل الايمان، قدر من المحبه واجب، قدر منها الى ما شاء الله من باب الزياده يتفاضل فيه الناس إلى ما شاء الله. يبقى أصل الإيمان قول القلب و و و وأصل أعمال القلوب دول مع بعض كده مفروض اسمهم تصديق القلب، ولكن ذكرنا ما يكون من خلاف أهل البدع في المسألة. وقول اللسان هذا مجمع عليه بين أهل السنة إن قول اللسان شرط لصحة الإسلام ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. إن هنا يبقى عشان يبقى الإنسان مسلم لازم ينطق بالشهادتين، ولا يكون مسلم إلا بذلك، أو يكون عنده عجز كالأخرس أو غيره، ولكن مع القدرة لابد من النطق بالشهادتين، وأن هذا داخل في أصل الإيمان، هذا داخل في أصل الإيمان. يبقى هو ده أصل الإيمان، وضده هو الإيه؟ هو الكفر الأكبر. ضده هو الكفر الأكبر. باقي الدرجة الواجبة من أعمال القلوب وكل أعمال الجوارح مع إثبات الخلاف في المباني الأربعة كل، ولكن على طريقة الجمهور وشيخ الإسلام نتيجة أنه كان بيرد على المرجئة، ما كانش معتاني قوي بتحقيق مسألة المباني الأربعة، كان غرضه إثبات الخلاف فيها، وهو بيتكلم في كتاب الإيمان أو لما بيتكلم في مسائل الإيمان، لأنه غرضه يديك المعالم اللي بتفرق أهل السنة عن غيرهم، فهو أثبت لك مسألة الإيه؟ المباني الأربعة، وقال إن أهل السنة لا يكفرون بترك شيء من عمل الجوارح، إن دي مسألة الفرق بينهم وبين الخوارج، ورجع واستدرك وقال ونحن إذا قلنا أن أهل السنة متفقين على عدم التكفير بترك شيء من عمل الجوارح فينبغي أن يقيد ذلك بالمباني الأربعة، فإن فيها نزاع قديم مشهور. يبقى طبعا البعض هنا حاول يقول إن ابن تيمية بيحكي الإجماع، فين الإجماع اللي بيحكيه ابن تيمية؟ أو كونه رجح سواء في نفس السياق أو في سياق آخر، يبقى هو أثبت النزاع وبعد كده إيه؟ رجح، يبقى إذن المسألة تظل خلافية حتى وإن كان شيخ الإسلام رجح قولا دون الآخر، كما يعني يتبين هذا في موضعه. ده بالنسبة لأصل الإيمان لما نقول قصاده، واللي ضده الكفر الأكبر كما ذكرنا. ما فيش خالص يعني في كلام العلماء لما يقولوا في أصل الإيمان مسألة عمل الجوارح إلا إثبات الخلاف في الإيه؟ في المباني الأربعة. وجاء ذكر عمل الجوارح وكل النصوص التي وردت عن السلف في مسألة عمل الجوارح إما أنه من الإيمان وما فيهاش نزاع احنا اتفقنا عليه، وإما أن عدم التزامه كفر أكبر، ودي مسألة عدم التزامه ده عمل جاء من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب؟ هذا من أعمال القلوب، هذا من أعمال القلوب، وده سر اللبس في المسألة عند كثير من عمل الجوارح في النقول الواردة عن السلف، إما بتبقى نقول لإثبات أنه من الإيمان أو تكفير من أخرجه من مسمى الإيمان، وإن كان شيخ الإسلام بينقل أن السلف لم يكفروا المرجئة، وإن يعني بينكر على من يرى أن هذه البدعة مكفرة ولكن بيكفر المرجئة اللي بيصل إلى درجة الاستحلال، أو مسألة إيه؟ أن تكفير نقل السلف عن تكفير من لم يلتزم الفرائض، وهم برضو المرجئة الإيه؟ المستحلة. من لم يلتزم الفرائض ممكن لما بيلتزمهاش لها أسباب كثيرة، منها الإرجاء، ممكن الإرجاء يصل لدرجة الإيه؟ الاستحلال، القول بالجبر ممكن يصل إلى درجة الإيه؟ الاستحلال. فعدم التزام الفرائض ده مسألة يحصل فيها يعني نفي العمل القلبي كما ذكر. هنا برضو المسألة المشكلة إشكال كبير عند كثير من الناس، مسألة لما بنقول أصل الإيمان، بنقول أصل الإيمان في القلب وكماله على الجوارح، دي واردة في عبارات ابن تيمية بما لا يحصى كثرة، والبعض يدعي أن هذا لم يقله أحد من السلف، مع أن هذا واضح جدا، لكن المسألة ينبغي أن تفهم جيدا في أن أصل الإيمان في القلب وكماله على الجوارح، وفي كمال في القلب برضه، ما هو احنا قلنا أعمال القلوب منها ما هو إيه؟ أصل، ومنها ما هو من الكمال الواجب، ومنها ما هو من الكمال المستحب. طيب هل الأصل الإيمان الذي في القلب، أصل الإيمان لما يوجد معه أصل، لما يوجد أصل الإيمان في القلب يجب أن يوجد ما يناظره على الجوارح. إيه أصل الإيمان على الجوارح؟ النطق بالشهادتين. يبقى لازم يبقى ده ضمن القضية برضو اللي متهمية أفرض لها كلام كتير جدا في أنه يستحيل وجود واحد عنده إيمان في قلبه وما يرضاش ينطق بالشهادتين، ولأن دي مسألة عند المرجئة متصورة الموضوع، يعني قد المسألة دي عند المرجئة متصورة، فيبقى لو وجد أصل الإيمان في القلب يوجد أصله على الجوارح والنطق بالشهادتين. كل ما يحصل كمال في القلب يحصل قصاده كمال إيه؟ مكافئ على الجوارح، فهذا الأمر لا يخل بالارتباط بين الظاهر والباطن كما يعني يزعم البعض. لا، هنا ماذا؟ الارتباط موجود وكل بحسبه. وجد الأصل هنا هيوجد مع الأصل هنا، يوجد الكمال هنا هيوجد مع الكمال هنا. طيب هنا المسألة، يبقى احنا عندنا ما ينافي أصل الإيمان يبقى ده كفر أكبر، ما ينافي كماله يبقى كفر إيه؟ أصغر. طيب هنا الإشكال برضو الكبير اللي كان أحد أهم ما فجروا قضية الحكم غير ما ظل كما ذكر، لأن بعض الناس لما جيهم قال لا مش هنكفر غير اللي علمنا من قلبه أنه جاحد لأمر الله، وده أمر لا سبيل إليه، حاجة من اتنين يتشق عن قلبه وده مستحيل. الأمر الثاني يجي يقول لك بلسانه أنه جاحد لأمر الله، غير كده يدعو إلى تطبيق غير شرع الله، يلزم الناس بغير شرع الله، يؤذي من يطالب بشرع الله، كل ده عنده مش هيبقى درجة إيه؟ استحلال ولا جحود ولا إخلال بأصل الإيمان في القلب. فلما الناس لقوا كده قال لك لا ما ينفعش إن إحنا نسلم بمسألة إن أصل الإيمان في الإيه؟ في القلب. فبدأوا يقول لك لا، عايزين ينقضوا هذه القاعدة ويدعوا إن دي قاعدة المرجئة. لا، في الواقع ان دي قاعدة اهل السنة، ان اصل الايمان في القلب، وان كماله منه ما في القلب ومنه في الايه؟ في الجوارح. ومن ثم فالكفر الذي هو الكفر الاكبر هو ايه؟ هو مناقضة عمل القلب، هو انخرام القلب. ولذا لما عذر الله عز وجل المكره ليه عذره؟ علل العذر ده بايه؟ قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدر. ده يبقى إذن مين الكافر الذي شرح بالكفر صدر؟ دي قاعدة شرعية كلية يعني ذكرها شيخ الإسلام تيمية في ثنايا كلام في كتاب الإيمان، ذكرها بعبارات في غاية الوضوح العلامة السعدي رحمه الله في باب الردة في أكثر من موضع من كتبه، إن هنا المسألة القاعدة الجامعة المانعة لباب الردة من شرح بالكفر صدر. طيب ولكن هنا لازم نبين، طب ازاي هتقول كده وفي نفس الوقت تقول ان الشرع كفر المستهزئ؟ ازاي؟ بل قبل كده ابليس كفر وفرعون كفر والمستهزئين برسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا، كل دول كفروا ليه؟ خد بالك المرجئة عندهم الايمان هو التصديق فقط، يبقى الكفر هو الايه؟ هو التكذيب. الكفر هو التكذيب. لما يتقال لهم ابليس مش مكذب، فرعون مش مكذب وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، يقول لك لهم اقوال عجيبه، يعني منها نقول لك نزع التصديق منه ساعه ما قال، يعني الكلمه دي في حد ذاتها رد الامر الله عندهم، ما هوش ايه؟ ما هوش كفر، ولكن عاقبه الله عليه بأن نزع التصديق من قلبه في هذه اللحظة. المهم المرجئة عندهم الإيمان هو التصديق والكفر هو الإيه؟ حصروا الكفر في الإيه؟ في التكذيب. أهل السنة عندهم الإيمان قول وعمل، دي واحدة. التانية عندهم أركان الإيمان، أركان الإيمان ليست التصديق الذي هو المعرفة، أركان الإيمان قول القلب وأصله إيه؟ وأصله عمله. يبقى الكفر عندهم ما ينخرم به هذا الإيه؟ هذا الأصل. طب ينخرم إزاي؟ الله تبارك وتعالى مطلع على ما في القلوب. طب بالنسبة للبشر لا ينخرم إلا بأن يصرح الإنسان، لو قلنا كده يبقى احنا بنعكس المسألة اللي هي إيه؟ بنقرر قاعدة ونناقض بها الإيه؟ الشرع. الشرع قال لك احكم بالكفر على المستهزئ، احكم بالكفر وحكمنا بالكفر على هؤلاء. لا، يبقى بنقول ان يمكن ان الانسان يقول قولا او يفعل فعلا يدل دلالة قاطعة على انخرام الايمان في قلبه. يبقى دي يبقى اذا هل في كفر يمكن انه يكون من غير ما الانسان يجي يقول على نفسه انه كافر؟ ان فعله لا يحتمل دلالة الا كده، يلقي المصحف في القبرات. ومع ذلك بنرجع نقول لو فعلا في ما يدل انه مش عارف ان ده مصحف ممكن نسأله. لو هو شايف ان ده مصحف وراح رميه، ما فيش وجه ان احنا نسأله السؤال. احنا نقول عليه كافر وبعدين ندعوه يدخل في الاسلام. واضح الفرق بين الاثنين؟ اللي رمى مصحف متجلد بجلادة تشتبه مع بقية الكتب، ده الاول نقول له خد بالك ده مصحف، ما نكفروش، نقول له خد بالك ده ايه ده ليه؟ ما هو ما فيش فعل كده كفر لمجرد انه الا لدلالته على ما في القلب. فلما هنقول له خد بالك ده مصحف، لو قال ايوه عارف يكفر، لو قال لا مش عارف ورد يبقى ايه اللي بقى لا يكفر. طب رمى المصحف وهو شايف انه مصحف واحنا عارفين انه متاكد انه مصحف، نقول له انت كفرت ادخل في الاسلام. فرق بين الاثنين، فرق بين الاثنين. فاذا يبقى في افعال بتدل دلاله قاطعه على انخرام الايمان في القلب. خد كل المسائل اللي اجمع السلف عليها انها كفر اكبر، لازم تلاقيها فيها دلاله على انخرام الايه الباطن، لازم تلاقيها فيها دلاله واضحه ظاهره على انخرام الباطن. ان يسب الله عز وجل، يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرد معلومة الدين بالضرورة. طب ليه قالوا معلومة الدين بالضرورة؟ طب ما هو الأمر يستوي، جحود حاجة من الدين لا ما يستويش. معلومة الدين بالضرورة عشان ما يبقاش في احتمال انه مش فاهم النص، او في احتمال انه بيطعن في ثبوتي او في دلالتي. لا، ده حاجة معلومة انها من الدين وبعدين يجحدها. يبقى كل الافعال الظاهرة التي اتفق السلف، التي جاء في الكتاب والسنة اولا ثم اتفق السلف ثانيا على التكفير بها، هي لانها تدل دلاله قاطعه على انخرام الباطن. مش بنقول على التكذيب، بنقول على انخرام الباطن، يعني على التكذيب، على الاباء، على الاستكبار، على انعدام التعظيم. كل ده انخرام للايه؟ انخرام للباطن، انعدام الخوف. قال النووي من قل اخاف القيامه كفر. يبقى اذا المساله هنا دي القاعده الجامعه لباب الكفر الاكبر، انه هو ما يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. في أمور هي بطبيعتها تدل على ذلك فبنسميها كفر أكبر ابتداء. يبقى دي بيصفها الشرع كالاستهزاء بالله عز وجل أو برسوله صلى الله عليه وسلم، أو رد أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. دي تلاقي العلماء يقولها في باب الإيه؟ في باب الكفر الأكبر. في مسائل الشائع أن الناس ما بتعملهاش كده، زي المعاصي، هي اصلا معصيه والناس بتعملها معصيه، فنقول فاعلها لا يكفر الا اذا استحلها. طب ليه قلنا اذا الاستحلال حاجه؟ ما ده مش العباره، مش معناها كده، ده اللي استحلها من غير ما يعملها ايه يكفر. كان عندنا حاجتين، فعل المعصيه وايه واستحلالها. يبقى لو جمع بينهما يبقى جمع بين الكفر والمعصيه. عمل المعصيه بس يبقى ده معصيه، استحلها بس يعني قال انها حلال بس ما عملهاش يبقى ده ايه؟ يبقى ده كفر والعياذ بالله. يبقى إذن القضية هنا إن الكفر الأكبر هو الذي يصادم أصل الإيمان، أو هو الذي يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. هنا مش هنيجي المسألة فيها دليل من الكتاب أو من السنة أو من الإجماع على إنها كفر أكبر وبعدين نقول دي فيها دليل على انخرام الباطن ولا لا. هي مدام الشرع دي النقطة اللي كله بيدور حواليها، هل معنى كده احنا هنعيد تقييم المسائل اللي جت في الشرع انها كفر ونقول لا اصل دي فيها انخرام ودي ما فيهاش؟ لا، انا القاعدة ما تنقضش الدليل، الدليل ينقض القاعدة، ما القاعدة ما تنقضش الدليل. لما نعمل قاعدة نشوفها تكون بتعبر عن كل الأدلة، ولو لقينا في تعارض يبقى الدليل مقدم عليها، ويبقى هي محتاجة انها يستثنى منها او يضاف اليها قيد او كذا. فما ينفعش ان احنا هنحط القاعدة دي عشان نرجع نقيم بيها المسائل اللي وردت في الكتاب والسنة. لا، ده هي المسألة دي عشان نقيم بيها المسائل المشكلة، المسائل اللي فيها خلاف. وهي القاعدة دي استخدمها ابن تيمية في مسألة ترك الصلاة، ولو تأملت كلام ابن تيمية في مسألة ترك الصلاة، هو يرى ان ترك الصلاة لا يكون كفرا اكبر الا اذا دل على انخرام الباطن. ولذلك المسألة اللي ابن تيمية يجزم بها هو وتلميذه ابن القيم ان من عرض على السيف ففضل القتل على الصلاة انه كافر كفر اكبر، مع ان ابن تيمية ما بدعش من خالفه في المسألة دي، واثبت انها ايه مسألة خلافية، مسألة من عرض على السيف ففضل القتل على الصلاة. ولكنه استغرب اندهش من غفلة بعض العلماء عن المعنى اللي هو أشار إليه، إن تفضيل القتل رفض قلبي للصلاة مش تكاسل، يعني إن وده مجمع عليه بينا، هو كلام ابن تيمية كده مجمع عليه بين أهل السنة، إن انخرام عمل القلب كفر. طب إزاي أنت تقول عليه متكاسل؟ طب أنت كنت بتعامله إنه متكاسل لغاية ما عرض على السيف وفضل القتل على الصلاة. طيب يبقى هتظل توصيفك لأنه متكاسل وإنك ما تعرفش اللي في قلبه، عشان كده هتقبل منه ما أظهره، ويقول لك لا ده هو أظهر لك خلاص. إذن ممكن واحد يظهر لك ما في قلبه بدلالة لا تحتمل التأويل، دلالة العرض على السيف عند ابن تيمية لا تحتمل التأويل، وكل من جاء بعد ابن تيمية قابل منه هذا الكلام. يعني لما أم الأولاد يقول لك الشيخ الألباني من أكثر الناس تساهلا في هذا الباب من في نطاق في الدائرة السلفية، يعني الشيخ الألباني يرى أن تارك الصلاة إذا عرض على السيف إيه؟ يقتل، موافقة لابن تيمية. هنا المسألة مدام بين لك الدليل وانتبهت إليه يصعب أن حد يخالف في هذه المسألة. ابن تيمية لا يكفر تارك الصلاة إلا في حالتين، الحالتين هو شايفهم أنهم يدلوا على انخرام الباطن، إحنا بنقول أن واحدة منهم بنوافقه عليها وهي من عرض على السيف، التانية بنقول عندنا دليل يقول أنها لا تصل إلى انخرام الباطن، يبقى الدليل مقدم على النظر والاستقراء. لما هو بيقول الترك المحض الكلي، يترك الصلاة بالكلية لا يصلي أبدا، ابن تيمية يرى أن هذا دليل على انخرام الباطن. برضو لما جاي يقول أنها كفر قال له هذا لا يكون من مقر بها أبدا. لما جاي يقول أن ده مع أن أقواله في المسألة دي محتملة وتحتمل أن يكون بيضيف إليها أنه يعرض على السيف، يبقى خلاص بقت هي نفس المسألة الأولى، لكن هو يرى إجماع عمل المسلمين على أن تارك الصلاة كانوا يصلى عليهم ويورثون وغير هذا، إن ما كانش حد من السلف بيكفر تارك الصلاة لمجرد تركه للصلاة إلا أن هو يرى إلا أن يكون تركا كليا، إلا أن يكون تركا كليا. المسألة دي تحتمل الخلاف مع الإسلام التيمية، إحنا بنقول حديث الشفاعة يدل على خلاف هذه المسألة، وإن هذه المسألة افترضها الشيخ الإسلام ابن تيمية هذا مذهبه، لم يدعي أنه إجماع من السلف، ده المسألة اللي أوضح منها هو ما ادعاش أنها إجماع من السلف. هو بيقول إحنا عندنا في فرق بين أن هو يقول المسألة دي هي المجمع عليها وبين يقول المسألة دي إحدى فروع مسألة مجمع عليه. إحنا مجمع على أن انخرام القلب إيه؟ كفر، وهو بيقول ان العرض على السيف لمن يدعي التكاسل ويفضل بيقول انه متكاسل دي ينبغي ان تكون احدى فروع القاعدة الاخرى، يبقى ولكن مش كل الناس بتوافق ان دي ايه ان دي احدى فروعها، فيبقى وهو لم يدعي الاسماع فيها بل نسب هذا القول الى مذهب احمد، ان احدى روايات في المذهب احمد انه حتى لو عرض على السيف لا يقبل. فإذا هذا هو الضابط هنا، مسألة انخرام الباطن هو ده القدر المجمع عليه، يضاف إليه المباني الأربعة عند بعض السلف، وبعضهم بيقول المباني الأربعة لو كانت بهيئة تدل على انخرام الباطن زي ابن تيمية عنده إن ترك الصلاة قد يدل في حالات على انخرام الباطن، وده يعني مذهبه رحمه الله في هذه المسألة. كلمة انخرام الباطن دي الكلمة يعني جامعة، ولكن أحيانا يقولوا الجحود كما قال الطحاوي ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. استنكرها كثير من العلماء عليه، لأن كلمة جحود مسألة اصطلاحية تساوي التكذيب، والتكذيب ضد التصديق، والتصديق مسألة اصطلاحية يساوي المعرفة. ولكن حسن الظن بالعلماء ان نقول لا مش كده. ابن تيمية بيقول ان التصديق كالإيمان قول وعمل، ودليله حديث والفرد يصدق هذا او يكذبه، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، الجوارح بتزني، والفرد اذا زنى الزنا الاكبر يسمى هذا تصديق لزنا الايه الجوارح. فهنا قال التصديق اصله قول وعمل، وانه اذا قلنا ضد الجحود فيبقى برضو يشمل جميع معاني التي يشملها الايمان من او التي من، لو قلنا الجحود حيشمل الاستحلال والجحود والاباء والاستكبار ونحو هذا. فبعض العلماء اقتصر على كلمة الجحود، بعض العلماء اقتصر على كلمة الاستحلال، ولا بد من معرفة مقصودهم من هذه الكلمات. هل معنى كده ان هو اللي يجي يقول ان هذه العبادة نعم قال الله كذا ولكن لا يلزم الطاعة، يبقى هل هو عند احد من السلف مؤمن؟ عند المرجاء يقولوا بين، طب ما هو كده، هو ابليس عمل ايه غير كده؟ ابليس ما قالش لله عز وجل انت لم تأمرني، قال لم يقل لله عز وجل انت لم تأمرني، وانما اعترض على امر الله. ده اللي اصطلاحا بيسموه الاباء، او الاباء والاستكبار، او الامر اشمل من كده ان احنا نقول انه انخرام الباطن، انه انخرام الباطن. يبقى هنا ان كتعبير بعد كده في المسائل، المسائل اللي الاصل فيها انها الشرع عدها كفر اكبر، او انها غالب فعلها انها تكون بهذه الهيئه التي هي فيها كفر اكبر، بنطلق القول بانها كفر ولا نقيدها بالاستحلال. ما نقولش من سب الله يكفر اذا استحل. طب واذا لم يستحل؟ لا. ليه؟ لا، لسببين. السبب الاول ان هذا كفر ليس فيه تفصيل. الامر الثاني ان احنا لو قلنا اذا استحل هيبقى كلامنا من باب تحصيل الحاصل، لان من يسب الله عز وجل، لا هنقول له استحل دي قصدك بيها ايه؟ ان يقول انه حلال ولا انخرام الباطن؟ ما قلنا كلمة الجحود والاستحلال والبعض بيطلقها ويريد بها ايه؟ انخرام الباطن. نقول له لو اردت بها ان يقول انه حلال، لا هو يكفر حتى وان لم يستحل. خد بالك احنا يعني ايه قربنا جدا من بيت القصيد. اقول من سب الله عز وجل، تخيل واحد هيجي يقول، نقول له ما حكم سب الله عز وجل؟ ما حكم سب الله عز وجل؟ فيقول يكفر اذا استحل. فعايزين نسأله عدة أسئلة. ما معنى إذا استحل عندك؟ هل معناها أن يقول أنها حلال؟ أم معناها أنه ينخرم باطنه؟ بمعنى يبقى عنده تكذيب، إعراض، إباء، استكبار، ينتفي عنده التعظيم، تنتفي المحبة، تنتفي الخشية. فإن قال أن يقول أنه حلال، نقول ده قول المرجع. القول اللي أنت بتقوله ده قول غلاة المرجع. لو قال يعني بانخرام الباطن، يبقى نقول له طب السؤال، هل كلمة السب في حد ذاتها تحتمل التفصيل؟ تحتمل التفصيل بمعنى ان السب يوجد احيانا مجردا عن كل هذه الاحتمالات ويوجد احيانا معها. فان ادعى ان هو يمكن السب ان يوجد مجردا عن الانخرام الباطن، كأنه يوجد مع من عنده محبة وخشية وتعظيم وانقياد، قال له كيف هذا؟ أمر يأباه العقل وقبله يأبى الشرع، لأن الشرع قال أنه كافر، والشرع اللي قال لك أنه كافر هو اللي قال لك أن الكافر هو من صرح بالكفر صدر. يبقى احنا نعلم جل، نقول له اتهم رأيك لحكم الشرع. الشرع اللي قال لك ان هو ان سب الله عز وجل كفر هو اللي قال لك ان الكافر هو من صرح بالكفر صدره. يبقى انت لو توهمت تفصيلا، لو توهمت ان السب يوجد عري عن هذا الأمر أو أحيانا ويوجد معه أحيانا نقول له اتهم رأيك أنت. والشرع مقتضى أن الشرع يقول لك أن الكفر الأكبر هو من صرح بالكفر صدرة, وأن الساب كافر, يبقى أنت لازم توقن أن السب لا يكون إلا من صرح بالكفر صدرة. ولا طبعا لو قال أنا بعمل احتمالات اللي مش عارف معنى الكلام اللي بيقوله, نقول له ده ما بيتقالش في النوع ده, بيتقال في الايه, في المعين. ما اقول لك وارد واحد بيقرا كلام اعجمي ما فهموش وطلع انه سب لله عز وجل, وده ممكن يكون عنده محبه وتصديق وانقياد وهكذا. او واحد بيقوله عشان يرد عليه, بيقرا كلام واحد كافر عشان يرد عليه, او واحد اخطا من شده الفرح, نقول له ما تخلطش بين ايه, بين النوع والعين. ما هي دي احد المشكلة. نقول له لو كان التفصيل ده جاي عندك من جهة المعين, احنا بنتكلم في النوع دلوقتي, بنسألك ما حكم الاستهزاء بالله عز وجل, ما حكم سب الله عز وجل. ما تقوليش اذا استحل, قول ان ده كفر الا ان يكون هناك مانع من موانع التكفير, كده المسألة تنضبط ويفهم. طب ايه المانع؟ المانع ما يكونش فاهم هو بيقول ايه, او ما يكونش في وعيه, ودي او نحو ذلك. فيبقى ده السؤال. الامر الاخر, لو هو ادعى ان هذا القيد ما يضرك ذكره, لك انت ما انت نقول له ان ذكره هيكون من باب تحصيل الحاصل. لو انت مقر معانا ان السب حكم الله بكفر قائله, وان ما دام كده لازم يكون باطنه منخرم, ما بنعرضش المساله على راينا مره تانية بقى. خلاص الشرع قال ان الكافر كفر اكبر, هو من صرح بالكفر صدره, وقال ان هذا المستهزئ كافر, يبقى هو صرح بالكفر صدره, مش هنعرضها على راينا مره تانية. ودي النقطه اللي بتخوف الفريق الاخر, يقول لك انت هتيجي على المسائل اللي فيها كفر وتقعد تدور وتقول مره ده شرح بالكفر صدره ولا لا. نقول له لا, مش هيحصل, انها ايه المساله, مش هيحصل هذا الامر. احنا هنوقن ان كل من وصفه الله, كل فعل وصفه الله عز وجل بانه كفر اكبر, ان هذا لا ينسى الا عن انصراح الصدر بالايه, بالكفر. نقول له طيب يقول له إيه؟ ماذا يضرك حينئذ ان نقول اذا استحل؟ نقول له لانه هيبقى من باب تحصيل الحاصل. نقول لا يكفر الا اذا كفر, ما لما نقول ان ثاب الله عز وجل لا يكفر الا اذا استحل, ما دام ان هو اصلا كافر لان هذا السب لا يكون الا من انخرام الباطن, وكلمه الاستحلال عندك معناها انخرام الباطن, يبقى لا ينخرم باطنه الا اذا انخرم باطنه, او لا يكفر الا اذا كفر, هيبقى ايه كلام في نوع من الاضطراب ومن تحصيل. ثم انه موهم, يوهم بالتفصيل وانت نفيت التفصيل. ما انت لو قلته من الاول يبقى احنا كده اختلفنا. لو من الاول قلت ان السب عندك محتمل ان يكون منخرب او مش محتمل, تبقى ناقضت الكتاب والسنة. ليه؟ لان الكتاب قال لك ان الكفر يكون ممن صرح بالكفر صدره, وقال لك ان ده كافر يبقى ده لازم يكون ايه, صرح بالكفر صدره. والمسألة لا تحتمل التفصيل, تحتمل التفصيل من جهة المعين لانه ممكن ما يبقاش في وعيه الى غير هذا, لكن الفعل نفسه فعل السب يبقى هو حتى وان كان سبا يعني يبقى يحتمل التفصيل, لا ما يحتملش. طب انت ادعيت عدم احتمال التفصيل, ليه حطت القيد ده بقى فضلا انه يبقى ايه, يبقى قيد مهم. طب ليه انت بتقول فاعل المعصية لا يكفر الا اذا استحل؟ لانها تحتمل التفصيل, بل لان الاصل فيها انه لا يكفر, لان الفعل, لان ترك شيء من عمل الجوارح باجماعها للسنة ايه, ليس كفرا. طب امتى يكون كفر؟ لما يترك شيء من عمل القلب اللي هو الانقياد القلبي او الاذعان القلبي, يبقى عشان كده يبقى في المعصية بنقول لا يكفر الا اذا ايه, الا اذا استحل. ولكن في النهاية لو ان واحد قال والله انا قلتها كده, ان من المستهزئ يكفر اذا استحل وهو جزما مستحل, له كلام في قدر من الاختلاط والاضطراب, ولكنه اهون من الايه, انه يصر على ان المساله فيها تفصيل. يبقى اذا هنا احنا بنقول ان اصل الايمان هو قول القلب وأصل أعمال القلوب ومعه قول اللسان. ضده هو الكفر الأكبر. الكفر الأكبر هو أن يقول الإنسان قولا أو يفعل فعلا يدل دلالة قاطعة على انخرام الباطن. المسائل اللي عندنا فيها دليل من كتاب أو سنة أو إجماع أن دي كفر أكبر، يبقى الدليل ده دليل برضو على أن ده انخرام للباطن، لما نضم معاه دليل ولكن ما نشرح إيه بالكفر صادرة. يبقى هو كده عنده إيه؟ مدام يدل الدليل أنه هو كافر كفر أكبر، الدليل ده هو نفسه اللي يقول لنا أن ده إيه، أن باطنه منخرم، وبذلك تستقيم القاعدة. طب المسائل المشكلة وزيها مسألة الحكم غير ما أنزل الله، ما جاء عندنا أثار عن السلف إنها كفر أكبر وأثار إنها كفر أصغر بدون ذكر ضابط، هنجيب الضابط منين إلا إن إحنا يكون عندنا ضابط إجمالي في المسألة، فنقول حالات الحكم بغير ما أنزل الله التي تقتضي انخرام في الباطن دي كفر أكبر، والمسائل اللي مجمع عليها مش هنعيد نظرها. وابن كثير نقل لنا الإجماع في مسألة التبديل إن كفر أكبر، خلاص. يبقى مسألة التبديل هي فيها استحلال فيها انخرام للباطن هي كفر أكبر، واضح المسألة؟ يبقى إذا احنا بنقول ورد عندنا تفصيل، ورد تفصيل في المسألة كويس انها ممكن تكون اكبر وممكن تكون اصغر، واتفقنا على مبدأ التفصيل. طب ايه الضابط؟ الضابط الاجمالي الاعم ضابط هو انخرام الباطن من عدمه، مع الاخذ في الاعتبار ان احنا مش هنعيد بحث مسألة فيها دليل. يبقى مدام عندنا اجماع ان التبديل كفر اكبر يبقى خلاص مش محتاجة بحث، ويبقى برضو لتتماشى الأدلة مع بعضها هنقول والتبديل لا يكون إلا ممن انخرم باطنه، إلا ممن انخرم باطنه. يبقى إذن هنا المسألة استقامت بدون عبث بمسائل الإيمان والكفر، وبدون إخلال بالثابت في مسائل في عن السلف في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، تستقيم المسألة. هنا المشكلة إن البعض غلى كما ذكرنا في قضية الحاكمية، في المقابل البعض حاول يهون من القضية فقال لهم دي كفر دون كفر، وحاول يوسع دائرة الكفر دون كفر، فلما قال لهم لا في حالات أكبر وحالات أصغر قال لهم الأكبر دي ما تكونش إلا إذا استحل، وبعدين راحوا الأخطر بقى ما هو إلا إذا استحل دي ممكن نلاقيها في كلام ابن تيمية وفي كلام ابن القيم. ليه؟ لأن عندنا المسألة اللي فيها تفصيل اللي ممكن تكون أكبر ممكن تكون أصغر، إمتى هتكون أكبر؟ لما تدل على انخرام الباطن، الحالات اللي هتدل فيها على انخرام الباطن، أقولها مرة انخرام الباطن، أقولها إذا استحل، أقولها إذا جحد، ما احنا عارفين إن المصطلحات دي متقاربة أو مترادفة عند الإيه؟ عند السلف، تبقى إذن ممكن، وبالتالي المسألة دي تقرأ هتلاقي النقول هي دول بيجيبوا نفس النقول ودول بيجيبوا نفس النقول، لأن هي المسألة ولكن كل واحد بيوجهها الوجهة التي يراها، دي الوجهة التي ندين لله بها، إن السلف عندهم انخرام الباطن يساوي الاستحلال يساوي إيه الجحود، وإن الحكم اللي فوق ده كله لو في دليل يقطع إن دي كفر أكبر يبقى نقطع إنها فيها إيه، فيها استحلال فيها جحود فيها انخرام للباطن. فلما مرة يقول لك إذا بدل كافر كفر أكبر، وإذا خالف في قضية معينة كفر أصغر، مرة يقول لك إذا استحل، ومرة يقول لك إذا جحد، كل دي مترادفة فيما مرة في مترادفة ولا إشكال فيها، ما تجيش أنت تفسرها واحد تاني يقول لك ما ابن تيمية هنا قال إذا استحل، طب وليه أغفلت الموطن الآخر والثالث والرابع؟ يقول لك محمد بن إبراهيم قال إذا استحل في موطن، والفتوى طويلة صدرها بقول إن من الكفر الواضح المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة شرع رب العالمين في الحكم بين العالمين، ويقول لك لا ده أصله له موطن تاني بيقول إذا استحل. طب ما الموطنين يأيدوا بعض وفق هذه الرؤية، إذا استحل ومنها أن يبدل، ده التاني بقى اللي هنقول إذا استحل، التاني اللي يحتاج ان احنا نبحث عن قرائن لو ملقيناهاش نقول عليه كافر كفر اصغر، اللي هو لما جاله واحد وخد رشوه وعنده القانون شرعي وراح مطبق تطبيق خطا، لو قال انه يحق له كقاضي انه يعمل كده وان ده حلال بالنسبه له ده ايه برضه هيبقى مستحل، التاني مستحل كده كده، مش مستحل لأنه بيقول إنها حلال، منخرم باطنه، عنده رد، عنده إباء، عنده تكذيب، عنده انعدام تعظيم، عنده حاجة من الحاجات دي، عنده شيء ما انخرم به باطنه. إيه انخرام الباطن ده؟ بيسموه استحلال على أساس إن ده أشهر أنواع انخرام الباطن، لكن مش هو ده، ما يبقاش ده معنى الكلام. يبقى لما جه الفريق اللي حاول يهون المسألة بدعوى يعني منع الغلا فيها وكذا، بدأ يركز على قضية الاستحلال ويغلو فيها شيئا فشيئا، لغاية ما وصلوا لحد انه يعمل اللي هو عايز يعمله، ويجيب قوانين مطرح ما يجيب، ويلزم الناس بها، ويؤذي من، يبقى بيحرم شرع الله، مش ان هو بيستحل غيره، ده هو بيستحل غيره ويحرم شرع الله، وكل ده يبقى لسه عندهم لم يصل الى الاستحلال. طب انت يبقى مستحل، يبقى مستحل لو سئل وقال ان ده حلال. دي الصورة الوحيدة عند البعض. فالتانيين قال لك لا، ده احنا نرجع بقى لمسألة الاستحلال دي من الاول، والمسائل الكفر من اولها، ونعيد صياغتها. فخرجوا علينا بمسألة أن هناك كفر بالعمل، أن الكفر الأكبر قد يكون بالعمل، وهذه من أخطر القضايا. يعني إيه الكفر؟ إن في كفر أكبر بالجوارح المجردة، هذا يفتح باب. أقول لك أنا مش خارج وما بكفرش بالزنا ولا ماشي معه، ولكن الكلام سيبقى أجيالا. فين أين يبقى ادعاء أن هناك كفر بالعمل مجردا عن كفر القلب؟ ده مسألة في غاية الخطورة، واللي بيقولها عايز المسألة دي، عايز مسألة ايه؟ انه يحكم بغير ما أنزل الله فيقول عليه كافر كفر أكبر بالعمل. نقول له لا، قول انه كافر كفر أكبر بالاعتقاد، بانخرام عمل القلب، ودليلك الإجماع، وما دام في إجماع على إنه كافر كفر أكبر، ده يكافئ إجماع أو يدل على إن ده منخرم باطنه، يبقى ما فيش إشكال، مش مضطرين لهذه المسألة. وأيضا فدي مسألة. المسألة الأخطر منها قال لك خلاص أنت هتقيده الأمر بالاستحلال. طب في استحلال عملي، ودي مسألة برضو في غاية الخطورة. يعني إيه استحلال عملي؟ وإيه الفرق بين من يفعل الكبيرة وبين من يستحلها عمليا؟ بوسع أي حد يدعي انتسابه إلى السنة ولما يحب يخرج حد من الإيمان فعل معصية يقول هو مستحل له، أو بالمجاهرة، وهذا من خرق الإجماع أهل السنة. كل ده كانوا عايزين وعشان يقولوا أن الحكم بغير ما أنزل الله وإن كان عمليا إلا أنه أكبر، لأن هناك كفر أكبر عملي، ولأن هناك استحلال عملي، وهذا كله يفتح باب التكفير على مصراعي. هنا أيضا مسألة تحتاج إلى تمحيص اصطلاح تاني في غاية الأهمية، وهي قضية الكفر الأكبر والأصغر والكفر العملي والاعتقادي. لأن كثير من العلماء لما بيجي يتكلم بيقول أن الكفر منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، وأحيانا يقول الكفر منه عملي ومنه اعتقادي. هل كلمة الكفر العملي عند من أطلقها ترادف الكفر الأصغر؟ لا، في الواقع أن لابد لما نيجي نشوف أي قائل هل كلمة الكفر العملي عند من أطلقها ترادف الكفر الأصغر، في الواقع أن مثلا ابن القيم رحمه الله قال ان الحكم بغير ما انزل والصلاة من الكفر العملي جزما، وبعدين رجع بعد شوية وقال ولكن الكفر العملي منه ما هو مخرج من الملة ومنه ما هو ايه غير مخرج من الملة. العجيب ان بعض الناس يقوم خد العبارة الاولانية دي لكي يدلل بها على ان الحكم بغير ما انزل عند ابن القيم من الكفر الأصغر. إزاي إذا كان هو كتاب الصلاة عامله لبحث خلاف السلف في تكفير ترك الصلاة؟ فواضح أنه لما يصف أن ده من الكفر العملي أن هذا عنده لا يكافئ أن ده إيه؟ أصغر. فهنا القضية أن الكفر العملي قد تطلق ويراد بها الأصغر، وقد تطلق ويراد بها ما يفعل بالجوارح. وفي هذه الحالة فينقسم إلى أكبر وإيه وأصغر. ولكن السؤال متى يكون الكفر العملي أكبر؟ يكون كفر الكفر العملي يكون كفر عملي أكبر إذا كان متضمنا لكفر القلب. ده الكلام قاله الشيخ حافظ حكمي رحمه الله لما قال إن الكفر اعتقادي وعملي في 200 سؤال وجواب، وكان يعني بالعملي الأصغر، فاستدرك على نفسه في السؤال اللي بعده قال طيب إن السجود للصنم وإلقاء المصحف في القاذورات والاستهزاء بالدين وكذا، ذكر أربعة أمور، قال هذه من الكفر العملي وهي من الكفر الأكبر. قال هذه الأربعة ليست من الكفر العملي إلا من باب أنها تؤدى بالجوارح، ولكنها في واقع الأمر من الكفر الاعتقادي لما تضمنته من فساد القلب وانخرامه أو كما قال رحمه الله. يبقى إذن هنا كلمة كفر عملي كفر اعتقادي، في يعني كأن في كفر اعتقادي مجرد واضح يجي يقول أنه يعتقد أن هناك إله مع الله، أنه يعتقد كذا، خلاص ده مفروغ منه. وفي كفر عملي واضح أنه هو يفعل معصية وهو يرى أنه عاصي، وفي كفر عملي اللي هي اللي احنا الجزئية اللي احنا قلناها يعمل عملا يدل دلالة قاطعة على انخرام الايه الباطن. ممكن بعض العلماء يستخدم كلمة الكفر العملي بمعنى الأصغر ممكن، لكن هذا الاصطلاح يحتاج إلى تنقيح، ولما يرد الكلام ده في كلام حد من العلماء لازم نبحث عن ماذا يعني بعباراته الأخرى قصده ايه بهذه المسألة. هل قصده عملي من باب انه يقع بالجوارح، ولا قصده عملي مجرد عملي ما فيهوش كفر قلب معاه؟ واضح. يبقى اذا في كفر ده بالنسبة لقضية مصطلح الكفر العملي والكفر الاعتقادي، حيث ان يعني البعض استثمر نقول في هذا الباب، وكانت هذه النقول أحد أسباب الإشكالات في المسألة. يبقى من هذا العرض يتبين كيف إن مسائل الإيمان والكفر تنسجم مع مسائل الحكم غير ما أنزل الله وما ورد من كلام السلف فيها، وإن ما فيش تعارض، وأكدنا فيها على يعني ضرورة يعني توضيح المقصود من الاصطلاحات إذا كان الكلام يتعلق باصطلاحات حادثة أو اصطلاحات لم يتفق على معناها بين العلماء، فنقول اللي بيقول الاستحلال قصده إيه بالاستحلال، اللي بيقول الجحود قصده إيه بالجحود، اللي بيقول كفر عملي وكفر اعتقادي قصده إيه بكلمة عملي واعتقادي، إلى غير هذا من الأمور التي هي في غاية الأهمية. ونبهنا أيضا على ضرورة أن تكون الأدلة هي الحاكمة لا أن تكون محكوما، وإنها لما بنستخرج قواعد وبنأصل الأصول ينبغي أن تكون منبثقة من الأدلة، وإنحنا لو توهمنا خلاف بين شيء من هذه القواعد أو وجدنا تعارض بينها وبين بعض الأدلة تبقى القاعدة ناقصة أو مضطربة أو محتاجة لتقييد أو غير هذا، وليس العكس إن احنا نعتبر القاعدة أصل تحكم به الأدلة كما هو آفة معظم من يبحث في هذه المسألة. فهذا يعني أحد أهم الأمور التي ينبغي أن تتضح في هذا الباب. عدنا وبينا أن التبديل الشرع بمعنى ان واحد يدعو او فضلا ان يطبق الى ان يطبق في الناس شرع غير شرع الله تبارك وتعالى، ان هذا مجمع على انه كفر اكبر. وبالتالي اذا قلنا ان ده في اجماع على انه كفر اكبر، يبقى لابد ان يكون فيه خلل قلبي ما سواء عرفناه او لم نعرفه، والخلل القلبي واضح جدا لمن تأمل ان التبديل لا يمكن أن يوجد من مقر مذعن، ولا يأتي إلا من تكذيب أو من إباء، وتصور حصوله من غير هذا نوع من العبث. وبالتالي فبنقول إن قضية التبديل كفر أكبر بإجماع السلف ولا تحتاج إلى أن يعاد بحثها، مع أن احنا أعدنا بحثها لكي نبين أنها جارية على الأصول. وإن اللي نقلوا لنا نقول أخرى بيقولوا فيها أنه يكفر إذا استحل، نقول ومن الاستحلال التبديل. يبقى إذا استحل دي أشمل من إذا بدل، لأن من الاستحلال أنه ما يبدلش ويخالف في قضية معينة وبعد كده يقول أنه يحق دي بصفة قاضي أنه إيه أنه يعمل كده. فكلمة إذا استحل دي أشمل من كلمة إذا بدل، وإن بدل هذه أشهر أنواع الاستحلال وأشهر أنواع الكفر الأكبر، وبذلك تلتئم النقول عن العلماء السابقين في المسألة، ولا يوجد تعارض بين أقوال العالم الواحد. ودي مسألة في غاية الأهمية، وهي إن العالم الواحد لما يتكلم في مسألة، إما إن إحنا لابد إن إحنا نكون منصفين أولا في الرجوع إلى الكتاب والسنة، وعدم جعل كلام أحد أصل يرد من أجل نص الكتاب والسنة، دي مسألة. مسألة ثانية إن إحنا نكون عندنا أمانة في نسبة كل قول إلى قائله، وإن إحنا حتى لا يكون بدوافع الحب مثلا نريد أن نبرئ عالم من قول نراه خطأ، لا، الأصل الإنصاف والتجرد في معرفة قول العالم الفلان ده عشان تنسبه إليه. المسألة الشرع حاجة، ومسألة تنسب الكلام فلان إن فلان رأيه في المسألة ده حاجة تانية. فالأول نحقق كل عالم قال إيه وإيه دليله، ومنه نقول إن الكلام الشرعي كذا كذا، سواء وافق قول فلان أو وافق قول علان. فيبقى في النهاية لما نيجي نشوف قول عالم له نصوص متعارضة، ده ينشأ إما من إنه له اجتهادين في المسألة، وإما إنه اتكلم في مسألة أوفى في موطن أوفى من التاني، وإن المسألة فيها تفصيل، أو إن المسألة فيها اختلاف لفظي. فلازم إن احنا ننقح بأمانة وصدق وتجرد كلام العالم، ونجمع كلامه في المسألة كلها، ونشوف لو كان اختلاف غير اجتهاده نعرف إن هو له قولين في المسألة وغير اجتهاد. الأصل إنه بالذات في المسائل اللي زي دي، المسائل العقدية الكبرى، الأصل إن الإمام الواحد بيبقى له قول واحد في المسألة، يبقى إذن بيجمع الكلام كله ويرد المجمل إلى المفصل، ويرد المتشابه إلى المحكم، وهكذا. فهذا أمر في غاية الأهمية. فلما نلاقيه مرة قال تبديل، ومرة قال استحلال، ومرة قال إباء، وما يبقى بالذات لو طبق على نموذج زي ابن كثير، طبق الكلام على التتار، التتار ما قالوش ان ده من عند ربنا، التتار قالوا ان ده شرع جنكيز خان، يبقى منين هنا هتقول ان ابن كثير مذهبه والاجماع اللي حكاه لانه لا يكفر الا اذا نسب هذا الشرع المبدل الى الله تبارك وتعالى. ولك اصل التتار كان عندهم كفريات اخرى، كانوا بيعتقدوا انه ان ملكهم هو ابن الله. هو لما جيت اتكلم هنا قال ان فعلوا كذا وهذا من الكفر، وقال ده وهو بتحت ايد ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ما تعرضش ان هو كفرهم لاسباب اخرى، ولان مش كل التتار بيعتقدوا كده وبيرتكبوا هذه الاسباب الاخرى، فهذا كلام في غايه التناقض كما ذكر. هيبقى ايضا من ضمن الامور التي يلزم فعلها تحقيق موقف العلماء، ده اصلا مع الاخذ في الاعتبار ان في النهايه يعني ان لو وجدت ادله ووجدنا بعض العلماء خالفها هنقول كله يؤخذ من قوله ويترك، ولكن المساله اصلا ينبغي ان كلامه اذا كان في نوع تعارض يحل، لابد من حله، اما ان له قولين في المساله، واما ان يرد الكلام ده الى الكلام ده، واما ان يقال تعارض فتساقط. طب جايب لي كلام وانت اللي موافقك وسايب اللي مخالفك، اقصاها لو ملهاش حل يبقى ما نقدرش ننسب لهذا العالم قول. لو الكلامين في نفس الدرجه من القوه ونفس الدرجه من الوضوح ومتعارضين لا يمكن التوفيق بينهما، يبقى انت ما تقوليش العالم الفلاني بيقول كذا. ما يبقى ايه ليه؟ لان هو في المقابل الاخر هيقولك ما هو بيقول كذا، يبقى على الاقل العالم ده مش هنقدر ندرجه معانا في عندما نستقصي أقوال العلماء في المسألة. ينطبق هذا على قول القدماء وقول المعاصرين. قول القدماء كان واضح جدا في تكفير من حكم بغير شرع الله مبدلا لشرع الله، كما ذكرنا ابن كثير ضرب مثال بالتطار، عايزين ايه اكثر من كده؟ في هو التطار واقعهم كان معروف، وحكى الاجماع في هذا، كلام ابن تيمية وابن القيم واضح ايضا في المسألة، كلام العلماء المعاصرين يعني كالعلامة احمد شاكر والاستاذ محمود شاكر والشيخ محمد بن ابراهيم والعلامة الشنقيطي ايضا واضح جدا في المسألة، وحتى لو قلنا في اختلاف هيتحل بنفس الاسلوب، لان برضو كلام الشيخ الشنقيطي ذكرنا طرف منه واضح جدا في المسألة ككلام الشيخ محمد ابراهيم، كلام الشيخ محمد ابراهيم من اكثر من فصل في المسألة. يبقى يعني كلام الشيخ الألباني والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين قد يحتاج إلى بعض التوضيح، ومع احنا قدمنا قبل كده ان في قدر من الخلاف مثبت موجود في فتوى الشيخ الألباني وتعليق الشيخ العثيمين عليها، وده كان كافي جدا بعيد عن التطويل الممل والمساجلات الطويلة بين أناس لا هم خدوا بقول الألباني، لا دول يعني فارقين بيتعاركوا مع بعض، لا الفريق اللي انتسب للألباني خد قوله، ده يعني توسعوا جدا في تجفيف هذا التكفير لغاية ما وصلوا إلى قول يشبه قول المرجئة، وحتى برضو اللي بتضرعوا بقول الشيخ ابن عثيمين ما التزموش قوله في إن المسألة عايزين نبينها كعقيدة، مش عايزين نمتحن الناس فيها، مش عايزين نثير الكلام على المعينين، قد يوجد غلو في الطرف الآخر، ما التزموش نفس درجة الأدب اللي التزم الشيخ العثيمين رحمه الله مع العلامة الألباني في إن الرد يكون بالدليل ومع مراعاة إعطاء الناس إنزال الناس منازلهم، فصارت فتنة كبيرة جدا. يعني احنا ممكن يكفينا جدا ان احنا نقرا فتوى الشيخ الالباني ونضيف اليها تعقيبات الشيخ ابن عثيمين التي نراها منضبطه اكثر مع ما سبق ذكره من قواعد وادله، يتبين لنا غلو الطرفين المتصارعين اللي كل منهم يدعي ان الائمه من اول ابن تيميه لغايه ابن باز معاهم، وينتقي من كلام كل واحد ما يعني يشهد ما يراه أنه شاهدا له ويرد ما لا يراه. يعني قد يعني الأولى نؤجل هذا للمرة القادمة إن شاء الله تبارك تعالى، بحيث نعطي فرصة أكبر لأن احنا نقرأ فتوى الشيخ الألباني ويعني تعليق الشيخ العثيمين عليه إن شاء الله، طبعا المرة القادمة بإذن الله تكون بعد العيد بإذن الله، الأحد القادم هيبقى يعني قريب جدا من العيد، فهيبقى الأسبوع كله أجازة من العيد، هيجي في نص الأسبوع إن شاء الله تبارك تعالى، ويعني يكون بقى الأحد اللي بعد العيد بإذن الله نفتأني في الدروس بإذن الله تبارك وتعالى. طلب بتغيير موعد الدرس حتى لا يتعارض مع درس الشيخ محمد إسماعيل، في الواقع كل أيام الأسبوع مشغولة بالدروس، وإحنا بنقول الأخ يحاول يواظب على درس اللي هو أكثر حاجة إليه وأكثر قدرة على المواظبة عليه، فيعني مش لو راعينا دروس كل مشايخنا مش هندي دروس خالص، وفي الواقع وعدد كتير من اللي بيحضروا مش هيروحوا الدروس التانية، يعني لو كان مش ما بيحصلش برضو لوجود تفاوت في الأماكن جغرافيا، تفاوت في المواد اللي بتتشرح وكده، واحنا قدر الإمكان خلينا العقيدة والفقه في أكثر معادين ما كانوش متعارضين، يعني ما كانوش متعارضين، الحد كان درس الشيخ ياسر قبل ما بيبقاش العشاء، اللي جد ان درس الشيخ محمد بقى العشاء، فعموما لو في اقتراح بنقل لا يتعارضني بقى يتقدم، لكن هو المبدأ العام ما فيش غالبا، فنعتذر عن الإجابة عن إجابة هذا الطلب يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.